وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الله الله الله. سبحان الله. Thank you. عليك يا رب. اشكر الله يا رب. ذلك الله Amen. استنى يا عبد الاول لا تدركه الاقصى تعليق اجابك هنا واعية لا تدريك وبرد الامر